كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا جياعا رجالا؟ يعني نمشي بأرجلنا، ما عندنا ما نركب عليه. ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزواجهم فتجمعها ثم تدعو الله فيها بالبركة، فإن الله تبارك وتعالى سيبلغنا بدعوتك. الله أكبر. عمر، يعني عمر يعرف فضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال سيبارك لنا في دعوتك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببقايا أزواجهم، فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام وفوق ذلك، وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر، فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو، ثم دعا الجيش بأوعيتهم فأمرهم أن يحتثوا، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة. قال شيخنا رحمه الله: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. قال في الحديث الأول الذي في مسلم: هذا الحديث والذي قبله من الحديث التي انتقدها الدارقطني ولم يتم الانتقاد. شيخنا من أعلم الناس بذلك، لأنه حقق الإلزامات والتتبع للدارقطني، لذلك لم يتم الانتقاد في ذلك، يعني ما وافق الدارقطني في انتقاده، وإنما وافق الإمام مسلم. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.